أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. في قوله يا شيخ ما تيسر، هل هو متعلق بالنسك أو هو من باب التخيير بين الفدية؟ لا عام، يعني ما تيسر، يعني بعضهم يرى أن ما تيسر متعلق بالأنواع كلها، يعني إن تيسر لك الصيام أو تيسر لك الصدقة أو النسك، وقد يكون المقصود به الفدية بناء على ما في الآية، فما استيسر من الهدي، فكأنه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني النسيكة التي تتيسر لك، لكن ليس هذا المتيسر مطلق، لا بد بالضوابط، ولذلك قالوا مثل الأضحية، مثل الأضحية ما يأتي بعناق صغيرة يعني لها شهرين ثلاثة يقول هذا تيسر لي، فيقول لا، لا بد من اعتبار الضوابط الشرعية. أحسن الله إليكم. يقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت 40 يوما كتبت له براءتان من النار ومن النفاق. يقول وأنا أجتهد أن لا يفوتني هذا الخير، ولكن كيف يتحقق لي هذا أثناء السفر حيث أجمع بين الصلوات وكذلك أثناء وجودي في عرفة ومنى ومزدلفة؟ لا شك الحديث صحيح، وهو من رواية أنس رضي الله عنه عند أحمد في المسند وغيره، من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من العذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي 40 يوم في أي مسجد، ليس فقط في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يلتبس عليه بحديث آخر أيضا من رواية أنس وعند أحمد في المسند، من صلى 40 صلاة في مسجدي، 40 صلاة في مسجدي، 40 صلاة ما 40 يوم، كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من، هذا ما هو صحيح، من رواية ابن أبي النبيط مجهول، فهو ليس، وقد يكون التبس بالحديث الصحيح الذي سمعناه عن أنس رضي الله عنه، من صلى 40 يوما يدرك الصلوات الخمس يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوم متتابعة متتالية يأخذ هذه الشهادة، نعم إيه متصلة. فهذا الأخ يعني أشكل عليه يقول في السفر، نقول في السفر قد رخص لك، العبرة في حال إقامتك، إذا رجعت إلى بلدك يلا شد حيلك، خذ لك 40 يوم ما تفوتك تكبيرة الإحرام، فهنا تدرك هذه الشهادة، تدرك هذه الشهادة. وهذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس، حتى الأفاضل من أهل العلم والدعاة ونحوهم وطلبة العلم، كثير ما تراهم يعني تفوتهم ما هو تكبيرة الإحرام بل الصلاة أو أكثرها، وهذا فضل عظيم، فضل عظيم أن الإنسان يعني يربي نفسه على أنه يسارع. ولذلك إذا سمعت الأذان أو بل قبل أن تسمع الأذان، التوقيت وللحمد موجود بين أيدينا في كل بلد، في كل بلد في الغالب اللي يريد الصلاة طبعا، أما اللي ما يبالي الصلاة لا عنده توقيت العمل، ضابط توقيت العمل وتوقيت الأشياء التي يريدها من أخبار وما إلى ذلك وأشياء، هذه ضابطها مهما كثرت، أما توقيت الصلاة لا يبالي بمسكين، لكن أهل الصلاة ما شاء الله ضابطين التقويم ويعرفون. فإذا يا أخي بادر. أما إذا سافرت، ورد في حديث أبي موسى الأشعري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأنت لا يكون الصلاة تفوتك في السفر أو ما إلى ذلك أو حال الجمع، هذا كله معفو عنك، لكن العبرة في حال إقامتك في البلد. ثم المسألة يا إخوان أيضا لا نفهمها على وجه خاطئ، بعض الناس يقول طيب نصلي 40 صلاة 40 يوم 200 صلاة وبعدين خلاص يعني انتهينا يعود، لا ما هو هذا المقصود، المقصود أنك إذا ربيت نفسك 40 يوم في الغالب أنك تسلك الجادة، يصير هذا طبع لك، طبع لك، أما كونك تقول أنا خلاص صليت هذه الصلوات وعندي شهادة تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم أني بريء من النفاق، يقول لا، لازم نعرف معنى أحاديث الرسول وكلام الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أنك تستطيع أن تقهر نفسك وتتخلص من أشغالك وأعمالك وتسلك هذا الطريق. ثم كذلك يعني لا شك أنك لو حصل لك يوم من الأيام عذرا ما طوال الزمن يعني طوال حياتك، هذا ولا محل عفو، لكن اجتهد أنه ما ينخرب. لكن البداية ينبغي أن تلتزم بالبداية، تمضي 40 يوم ثم بعدها تجتهد. أحسن الله إليكم. يقول نجد تساهل كبير في المرور بين يدي المصلين، فهل من توجيه؟ يكفي تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير أو أهون من أن يمر بين يديه. 40 يوم، 40 شهر، الله أعلم. 40 لو هي 40 ساعة ما يعني مزعجة، فقد تكون أكثر. فهذا تحذير شديد، فلا ينبغي لنا أن نتساهل في المرور، وكذلك المصلي ينبغي له أن يتقي الله ولا يحرج الناس. يعني بعض الإخوان من حين ما يصلي يشرع في النافلة، يا أخي انتظر قليل، دع أصحاب الحوائج ينصرفون، لا تحرجهم. ثم أيضا صل إلى سترة، صل إلى سترة، لأن الحكم ورد في من صلى إلى سترة، ورخص لك الرسول عليه السلام إذا صليت إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديك أن تدفعه، بل أن تقاتله إذا أصر فإنه شيطان. لكن كما جاء في الحديث ادرأوا ما استطعتم. هنا أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة وراء إمام يدخن ويقوم مباشرة بعد الصلاة بالتسبيح جهرا؟ لا شك التدخين مر بنا الصحيح أنه محرم، يعني كان الفقهاء المعاصرون قبل سنوات منهم المتردد في هذا الحكم، لكن لما تبين من تقارير الأطباء على مستوى العالم مستوى الدولي أنه ضار بالصحة، فما يكاد أحد من فقهاء الإسلام المعاصرين يخالف في هذا، وأن ما دام ثبت ضرره فقد ثبت تحريمه، ما ثبت ضرره فقد ثبت. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والتقارير تبين لنا إحصائيات مزعجة، كيف اقرأ تابع إحصائيات من منظمات صحية كافرة ما يبالون، ما هي مسألة دين ولا شيء، هم يهتمون بصحتهم، فكيف إحصائيات بعشرات الألوف إن لم يكن، وأنه يسبب أعراض ويزيد في التعرض للمرض وضعف المناعة وضعف الحصانة. فهذا أمر يعني ينبغي لنا، ولذلك حرص الكفار في السنوات المتقدمة أن يبتلوا المسلمين به، وصارت هالشركات تتنافس في يعني إدخاله بلاد المسلمين. ثم المسؤولية للأسف نجد المسؤولين في البلاد الإسلامية لا يبالون، لا يبالون، ويقتل الشعب ولا يبالون، ويكفي بس لوحات توضع هنا هنا لا تدخن، ولم يتخذوا ما ينبغي أن يتخذه ولي الأمر في الحفاظ على القوم ومنع التدخين ومنع السفهاء من التمادي في هذا، ما اتخذ هذا للأسف، لأن هناك مصالح شخصية وتجارات بعشرات الملايين يكسبونها، فلذلك لا يبالون. نسأل الله الهداية للجميع. وأن فلذلك الإمام الذي يبتلى بهذا ينبغي أولا ينصح ويذكر بالله بطريقة مناسبة، خاصة إذا كان من أهل العلم، لأن للأسف نجد أحيانا من أخواننا من أهل العلم في البلاد الإسلامية يتأولون ويقول لنا ما في شيء، فينبغي أن يجادلوا بالتي هي أحسن ويذكروا بالله، وأن يكونوا من الفقه والفهم والورع، بحيث أنهم ما ينزلون منزلة الناس العاديين. كذلك يعني يكونوا بدعة التسبيح على هذه الأشياء، يقال له أين دليلك، أعطنا الدليل. فالحاصل لابد أن نناقشهم بهدوء وبتقدير واحترام، خاصة إذا كان ينتمي للعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ دعاء القنوت هذا أيضا من المسائل الخلافية، لعل جمهور أهل العلم لا يرون القنوت بصفة مستمرة، لكن المشهور عند الشافعية وأظن أيضا عند المالكية يرون أنه سنة، والصحيح الذي يتتبع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يلازم القنوت في صلاة الفجر، لم يلازم القنوت، قانت وترك، قانت وترك. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لكن قنوت النوازل، النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة من حروب أو زلازل أو فيضانات أو أشياء من هذا القبيل، فينبغي لهم أن يقنتوا، ليس فقط في الصبح، بل في الصبح، في المغرب، عند الإمام الشافعي رحمه الله يقنت في الخمس الأوقات كلها، يرفعون أيديهم ويدعون إما قبل الركوع أو بعد الركوع على خلاف بين أهل العلم. لكن الملازمة، ملازمة القنوت في كل صلوات الصبح، الصحيح الذي يتتبع السنة لا يجد ما يدل على هذا. ومع ذلك يعني أهل العلم يتسامحون في هذا، إذا كان الإمام مجتهد وهذا مذهبه فأنت ينبغي أن تتابع الإمام، تتابعه. وأيضا يقول مثل ما قلنا في التي قبلها، ينصح ويذكر أنه ينبغي له أن يتحقق ويحرر المسألة ويرجع إلى الأدلة، فإن اطمأن إلى هذا الاجتهاد فهو هو وما ذهب إليه. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز البيع والشراء قبل طواف الوداع؟ قبل طواف الوداع أو بعده قصده، لعل قصده بعد طواف الوداع. ويقول قبل طواف الوداع. قبل طواف الوداع ما في إشكال، يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كان بعضهم يتحرج من البيع والإيجارات في الحج، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالحاج اللي له مهنة ويريد يتكسب في الحج، يأجر ولا يبيع ولا معه بضاعة ولا يشتري بضاعة، لا حرج عليه، ليشهدوا منافع لهم، فمن المنافع التجارات، فلا حرج أنك تبيع وتشتري، لكن بالأحكام الشرعية، لا تبيع أشياء محرمة، وأيضا ما تغش إخوانك، يعني في كل وقت وأنت في الحرم والإحرام الأمر أشد وأعظم. فإذا كنت تبيع بضائع حلال وبطريقة شرعية وهذا شيء أباحه الله لك. أما بعد طواف الوداع فبعض أهل العلم يشددون، صحيح أنه ما ورد، يعني هو مسألة استنباط، لأنهم يقولون إذا ودعت البيت خلاص، وإن كانوا يرخصون بالحاجات البسيطة، يعني وانت ماشي في الطريق تشتري أغراضك ولا هدايا، والذي يظهر أنه ما في مانع حتى بعد طواف الوداع إذا بعت واشتريت لا حرج عليك. أحسن الله إليكم، يقول لأمي تصلي وهي لا تقيم الصلاة، كيف؟ ما أدري هو يقصد الإقامة يا شيخ، إقامة كيف لا تقيم الصلاة؟ ثم أيضا لابد من معرفة حال هذه الأم، سنها، إذا كانت بلغت سن يعني من التخريف فهذه معذورة عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتصل، يعني تتصل هاتفيا حتى يعني يستوضح منك حالها، فقد تكون معذورة، وإن كانت عندها قدرة على الاستيعاب فينبغي أن تلقن ويبين لها الحكم، لأن الصلاة هي يعني الركن الأعظم. ولذلك نذكر إخواننا الآن، نجد من الإخوان الحجاج للأسف من لا يحسنون إقامة الصلاة، حتى الصفوف، حتى الاستقامة في الصفوف، وأحيانا الركوع والسجود، هذه أشياء. الصلاة هي أول ركن، قبل الحج، قبل الصيام، قبل الزكاة، ينظر أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في شيء من سائر أعماله. فينبغي لنا، ولذلك الله سبحانه قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إذا كنت أنت نفسك ما تحسن إقامتها فكيف تأمر أهلك؟ فينبغي لنا أن نجتهد ونتعرف على أحكام الصلاة، أحكامها أفراد أو جماعات، وما ينبغي، ما يسن، ما يجب، ما يكره، ما هذه أشياء لابد. والأمر لله الحمد كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ الله تعالى يسر الذكر، يسر الأحكام في هذا العصر، أشرطة، مطويات، وسائل متعددة بمتناول كثير من الناس، حتى الذين في الأرياف وفي القرى ما شاء الله تجد عندهم، إلا من شاء الله ممن كان صادا بعيدا. فالحاصل أنني أذكر إخواني أن ينتبهوا للصلاة وبالمحافظة عليها وحسن أدائها. أحسن الله إليكم، ربما قصدوا يا شيخ أنها لا تقيم إقامة الأذان يا شيخ. إقامة الصلاة. الإقامة يعني نعم. من الأخ موجود صاحب السؤال؟ نعم. ما أنت تقصد؟ ها؟ يعني قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ لا هذا ما، إذا الأخ يقول يعني قصد أنها لا تقول تأتي بالإقامة أو بالنداء الثاني اللي هو الإقامة يعبر عنه، فهذا لا حرج عليها، وإن كان من المستحب يعني ليس فقط في حق النساء، حتى الرجال إذا أراد أن يصلي ينبغي أن يقيم الصلاة، لكن الصحيح أن الإقامة ليست شرطا في صحة الصلاة، ليست شرطا، فإن أقام فبها ونعمة، ويتأكد في حق الرجال، والنساء كذلك إن أقمنا الصلاة فبها، لأن الأصل الإقامة مشروعيتها لإشعار الحاضرين أن يقوموا للصلاة، وأنت فرد ما عندك أحد، وإن كان أحيانا الحكم ولو انفصل عن علته ينبغي أن يؤتى به، فالأفضل أن تقيم، فإذا كانت يعني تنسى أو تغفل فلا حرج عليها في ذلك. وأيضا حتى النساء يستثنين من هذا، فيما أذكر أن النساء استثنين من الأذان بالإجماع، وأيضا بعض الفقهاء حتى الإقامة لا يرى أنها تقيم الصلاة، لا يرى أنها تقيمها. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يتعرف الخطيب على مخطوبته، وكم مرة يجلس معها ويراها، وهل يتصل بها ويتكلم معها في ترتيب أمور الحياة والاطمئنان عليها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للخاطب كما في عدة حديث من حديث المغيرة وحديث جابر وغيرهم رضي الله عنه، أنه عليه السلام يعني بين لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أي تكون الألفة. فالنظر أهل العلم فسروه بالنظر إلى المعتاد المعروف من وجهها وكفيها، وبعضهم يعني يتساهل في هذا أيضا حتى ينظر إلى الشعر أو ما جرت العادة بكشفه، لكن أهم شيء معروف أن الوجه هو دليل المحاسن، فإذا رأى وجهها وكفيها وربما القدمين فهذا كافي، هذا يكفي للتعرف، ويكون بنية التعرف لا التشهي. الفقهاء يؤكدون أنه ما يطلق بصره التذاذا بالنظر، فينظر حتى إذا لم يتيسر له يعني الحصول على ما يريد أول مرة، لا حرج أن ينظر مرة أخرى. وعلى الأب وليه وأبا أو أخا أو كان أن يمكن هذا الرجل، أن يمكنه من النظر إليها. قد ورد في بعض الأحاديث أن رجل من الأنصار يعني أتاه خاطب والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن ينظر إليها، فأبى الرجل يعني غيرة على ابنته. بلغ البنت سمعتهم، قالت: يا أبي إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له فأتركه. فسلم الرجل عاقل، ذكرته ابنته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن له. فهنا يعني بعض الآباء يكون عندهم غيرة، الآباء والأمهات خاصة الذين يعني ما جرت العادة أن تكشف لسانهم عن وجوه ولا شيء من هذا، وهذه السنة، هذا الذي ينبغي. فلكن إذا كان الخاطب جادا، أول شيء الخاطب عليه أن يتقي الله، يبدأ مراحل يسأل عن المرأة، يمكن يتبين له من أوصافها أنه ما له داعي يراها، يعني قيل لهم هذه قصيرة مفرطة في القصر أو طويلة مفرطة في الطول، خلاص ما له داعي، هو ما يبغي هذا، فليش تحرجها وتراها؟ فإذن إذا جمعت الأوصاف بالأخبار وتبين لك أن الأوصاف جيدة، حتى يعني ما رائن كمن سمع، إذن تنظر. حتى أيضا ورد في بعض الحديث أن البنت إذا لم تقتنع من حقك أن تنظر إليها ولو لم تشعر، لكن في الحقيقة هذا لا بد يكون بتحفظ، ولا يجوز له أن ينظر إليها وقد تكون في حال ما هي مناسبة، إما تكون كاشفة عن عورات غليظة أو ما إلى ذلك، أو في حال لباس مزري أو ما إلى ذلك، لأن المقصود بالرؤية أن يتحمس للإقدام على الخطبة لا أن ينفر منها. فلازم أيضا مثل ما قلنا فيما سبق أن يعني نفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونجمعه على ما ينبغي أن يجمع إليه، فينظر إليها ولو لم تعلم، لكن يهيئ ولي أمرها بطريقة ما حكيمة أنه ينظر إليها إذا أبت هي أن تمكنه من أو تحضر المجلس الذي هو فيه. أحسن الله إليكم. يقول: من قرأ قل هو الله أحد إذا دخل المنزل نفت الفقر عن أهله وجيرانه، هل هو حديث؟ ما أعرف هذا، ما إنما قل هو الله أحد ورد أنها تقرأ صباحا ثلاث مرات ومساء ثلاث مرات، وتقرأ مرة مرة بعد كل صلاة، وتقرأ عند النوم كذلك مع المعوذتين، تقرأ عند النوم ثلاثا ثلاثا، هذا الذي ورد. أما أن من قرأ إذا دخل بيته وتنفي الفقر فأنا لا أعرف هذا. وحديث من زار قبري حلت له شفاعتي، هذا مر بنا أنه كذب. الحديث الذي نجد بعض الناس يتناقلونه وربما يكتبونه: من زار قبري فقد حلت له شفاعتي، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا كله كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقلنا مرارا ليس هناك تلازم بين زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والحج، فإذا حج الإنسان ولم يتمكن له أن يزور المدينة ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه. فلا ينبغي لنا أن نتعلق بأحاديث واهية. قد حذر عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا: من يروي حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل لصلاة الغائب أصل؟ ولمن تكون؟ وهل تكون في وقت واحد؟ نعم، لها أصل. الرسول عليه السلام لما توفي النجاشي أصحمه رضي الله عنه وكان في بلاد الحبشة وهو ملك الحبشة وأسلم، فالرسول عليه السلام بلغ الصحابة رضي الله عنهم قال: إن أخا لكم توفي اليوم، فأمرهم أن يصلوا عليه صلاة الغائب. قيل في أخبار وآثار أنه يعني رفع للرسول عليه السلام ورآه، الله أعلم. فهذا الأصل في الصلاة على الغائب، لكن أهل العلم قالوا لا يصلى على الغائب إلا إذا صار حاله مثل حال النجاشي في بلاد كافرة ما في أحد يصلي عليه. فإذا مات مسلم في بلاد كفر لم يصلي عليه مسلمون، لأن الصلاة على المسلم فرض كفاية على الصحيح، فرض كفاية لا بد أن يصلى عليه ولو عدد قليل، ما يترك ما دام مسلم. أما إذا كان فاسق منافق فالله تعالى قال في حق هؤلاء: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهؤلاء لا يصلى عليهم، لكن إذا صار مستور الحال مسلم ما يدرى عنه فهذا يصلى عليه إذا تبين أنه مات في بلاد الكفر ولم يصلى عليه أحد أو في أي موضع كان. أما إذا صلي عليه فلا ينبغي. فلذلك بعض أهل العلم يقول الصلاة على الغائب بدعة إذا كان قد صلي عليه. أحسن الله إليكم. يقول: قول فلان في ذمة الله أو إلى رحمة الله، هل هذا صحيح؟ أما في ذمة الله ورد في الحديث: اللهم إن فلانا في ذمتك وحبل جوارك، كما ورد في بعض الحديث. أما في رحمة الله فلا بد أن تقيد، يعني الآن الناس يتساهلون انتقل إلى رحمة الله، لا بد أن نقول إن شاء الله، لا بد أن نقيد، ما يعني نزكي أو يقولان في شهيد، شهيد يطلقون الشهادة على من هب ودب وما ينبغي. لكن إذا الظاهر أنه شهيد وقتل في معركة الكفار، قتله الكفار من اليهود والنصارى البوذيين والشيوعيين والملحدين قتلوه، وهو أيضا نحسب أنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل، نقول نحسبه شهيد، إن شاء الله أنه شهيد. كذلك إذا مات إنسان من عامة الناس نقول إن شاء الله إنه انتقل إلى رحمة الله، لا بد من أن نقيدها بالمشيئة. أحسن الله إليكم. يقول: كنت في المسجد واتصل علي أحد الأشخاص وطلب مني استئجار مسكن، واتفقت معه على المبلغ، فهل علي شيء من ناحية التأجير وأنا داخل المسجد؟ إيه نعم، ورد في الحديث: لا بارك الله في صفقتكم، يعني تبيع وتشتري في المسجد وتأجر حتى ولو كان بالهاتف ما ينبغي لك، وتزعج الناس أحيانا فهذا إذا في هذه الحال إما أن تشعر صاحبك أنك في المسجد وبعد الصلاة، وإذا كان أمر لابد لك من تخرج خارج المسجد وتتم الصفقة معه. أما أن تتمها وأنت في المسجد تأجير أو بيع أو شيء من عقود المعاوضات ما ينبغي أن يتم في المسجد ولو بالهاتف. أحسن الله إليكم، يقول أنوي أن أحج هذا العام عن غيري، فهل لي من الأجر من مغفرة الذنوب والحج المبرور مثل أن أحج عنه؟ ذكرت مرارا أن الأفضل أنك تحج عن نفسك، يعني أنت أحوج ما تكون إلى الأجر والثواب. استكثر من الحج والعمرة والأعمال الخير، وادعو لمن تريد، ادعو له، واكثر من الدعاء، ادعو له في الطواف وفي السعي وفي الصلاة وفي السجود، ادعو له، هذا الذي أنصحك به. أحسن الله إليكم، يقول رجل محرم هو وزوجته وينوون التمتع، فهل عليهم جميعا دم؟ نعم، كل منهما يلزمه هدي، هو يلزمه هدي، وهي كذلك إذا كان كل منهما متمتع، وإن اشترك مع غيرهما في بدنة، في بقرة، في سبع من ناقة، كل واحد منهما سبع وخمسة أسباع لآخرين، فلهم ذلك. أحسن الله إليكم، يقول هل الصلاة في مكة كافة لها أجر المسجد الحرام؟ هذا الصحيح، أن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة داخل الحرم، تكون داخل الحرم، فالمساجد اللي داخلة في حدود حرم مكة صحيح من كلام أهل العلم أنها كلها مضاعفة بمئة ألف صلاة، لكن لا شك المسجد الحرام ذاته عند الكعبة هذا له فضل آخر، يعني مشاهدة الكعبة والقرب منها هذا له زيادة فضل، كثرة الجماعة وقدم الموضع. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز تعليق المحفظة للمحرم؟ نعم، لا حرج، تعليق المحفظة أو حقيبة أو ما إلى ذلك لا حرج عليه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم التعوذ والبسملة في الصلاة المكتوبة؟ متأكد، أما يعني التعوذ الله سبحانه وتعالى قد أمر، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد ورد أنه عليه السلام كان بعد دعاء الاستفتاح يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فبالنسبة للفاتحة متأكدة جدا، حتى عند الإمام الشافعي رحمه الله يرى بطلان الصلاة إذا لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه عنده تعتبر آية من الفاتحة، تعتبر آية من الفاتحة، وأن من ترك البسملة يكون ترك آية من الفاتحة. عند جمهور أهل العلم يقولون لا، البسملة ليست آية من الفاتحة، ويخففون فيها، ولكن ما ينبغي لك أن تتساهل، بل يجب عليك أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، وكذلك أيضا في السورة، إذا قرأت سورة أخرى بعد الفاتحة ينبغي لك أن تقرأ البسملة، لكن الصحيح أن الإمام لا يجهر بها، لا يجهر بالبسملة، وإن جهر في بعض الأحيان فلا حرج، وإن كان بعض الأئمة كالشافعية يرون الجهر بها لأنها مثل الفاتحة، يقول مثل ما نجهر بالفاتحة في المغرب والعشاء والفجر يجب أن أيضا نجهر بالبسملة، وعلى كل حال هذا لا إشكال فيه، أمر واسع. أحسن الله إليكم، يقول أمهاتنا أميات ولا يجيدون الحفظ، ما حكمهن لو لم يحسن دعاء التلبية أو الأدعية الأخرى؟ هؤلاء الأمهات مباركات على الفطرة، لم يفسدهن التعليم الذي للأسف غلب على كثير من نسائنا، لكن للأسف دخلهن شيء من الغرور إلا من شاء الله منهن، فهن هؤلاء ينبغي أن نلقنهن التلبية بحسب ما تيسر، تلقن الشيء الذي اليسير من ذلك تلقن، ويقال لها بحسب سنها وفهمها وإدراكها، ولا يكثر عليها، يعني تعلم الكلمات البسيطة، وأيضا ممكن التسبيح والتهليل، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ثم أيضا التلبية إذا كانت تعسر عليها فقط عند الإحرام تلبي، وإن تيسر لها فيما بعد، أو مثلا جارتها إذا كان عندها واحدة تحسن ممكن تسمع منها وتردد معها كحال استثناء على سبيل التعليم. أحسن الله إليكم، يقول ما هي أحسن العبادات وأنا موجود في المدينة ومكة؟ أفضل الأعمال الصلاة، لما سئل عليه السلام عن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها، فينبغي لك أن تحرص على الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تفوتك الصلاة، وأيضا بل تبكر وترابط، وكذلك في المسجد الحرام، وأيضا تستكثر من النوافل فضلا عن المحافظة على السنن الراتبة، أيضا كذلك التلاوة والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين خاصة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مكة من الحجاج وغيرهم، قد يكون الفقراء من الحجاج والمساكين أولى من غيرهم أيضا تراه، ففرصة حتى ولو كان زكاة تجد حاجا تجد أنه بحاجة، وخاصة كان من رفاقك وترى أنه بحاجة فهو فقير وبن سبيل وتكون وتعطيه الزكاة في مثل مدينة الرسول عليه السلام أو في مكة المكرمة، هذا شيء طيب. وملازمة المساجد والتخفف من التسوق والتسكع في الأسواق، يعني ما فهذه يعني العبادات أفضلها الصلاة. إن تيسر لك الصوم ولا يعني يشق عليك اثنين وخميس وشيء من عشر ذي الحجة فهذا شيء طيب، أن تأتي بالصيام وتصوم بحسب ما يكون من حالك وقدرتك واستطاعتك. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السور المستحسنة قراءتها في النوافل؟ في النوافل ورد في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك في ركعتي المغرب، وأيضا في ركعتي الفجر: قل يا أهل الكتاب تعالوا، أو قبلها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية. وفي التي بعدها: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فمرة تقرأ هذه ومرة تقرأ هذه، هذا ورد يعني تخصيص هذه السور. ونقتصر على هذا لأن الأذان على وشك، وأذكر إخواني بما ذكرتهم به سابقا، يعني الكفاف عن الأسئلة وقت الأذان، وغدا إن شاء الله في دروس، والصبح في دروس ولله الحمد، وبعد العشاء في دروس في مساجد في مواضع أخرى من المسجد، وهواتف على الأبواب، فالحمد لله الأمر إن شاء الله أنه ميسر. فنرجو ما نحرج إخواننا ونقوم يعني نشغلهم في أماكنهم، فنلزم أماكننا أو نتقدم إذا كان في فرصة نتقدم إلى الصفوف الأولى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا مناسكنا، اللهم أرنا مناسكنا ويسرها لنا وتقبلها منا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اللهم زدنا إيمانا وتقى وهدى، وزدنا علما، وزدنا من فضلك وجودك وكرمك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.